أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم، أسئلة كثيرة عن التقليد والاجتهاد. السائل يقول أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يوجد مرتبة بين المقلد والمجتهد؟ وهل يجوز لطالب العلم أن يكون مقلدا؟ نعم، هناك مرتبة، هناك المجتهد المطلق وهناك المقلد المطلق، وبينهما مجتهد من وجه مقلد من وجه، وهذا حال أكثر الناس، أكثر الناس حتى العلماء كما تلاحظون يتكلم في مسألة ويتوقف في مسألة ويسأل غيره ويقول للناس اسألوا غيري، فهذا ليس مجتهد الاجتهاد المطلق، وإنما إذا أشكل عليه شيء رجع لمن هو أعلم منه وسأله. وحال أكثر الناس، أعني العلماء وطلاب العلم، على هذا الأمر، فهو يعرف مثلا الأدلة على التوحيد، ويعرف الأدلة على الطاعات والواجبات، ويعرف المحرمات والأدلة عليها، لكن تخفى عليه بعض المسائل فيرجع للعلماء، فيكون مجتهدا بحسب ما بلغه علمه وأدى إليه اجتهاده في فهم الأدلة، ويكون مقلدا من جهة أخرى، وهو قصور فهمه وعلمه عن فهم هذه المسائل، كما قال الطبري. الطبري إمام، لكن مسألة اللفظ وقف عندها الإمام الطبري وقال ليس لنا سلف نقول بقوله في هذه المسألة إلا أحمد وبقوله نقول، هذا من العقل. فالطبري ما أدرك حقيقة هذه المسألة، ولو تكلم برأيه لربما وقع في بدعة، فعصم الله هؤلاء العلماء بهذا المنهج، إذا ما عرفوا شيئا تكلموا بمقتضى العلم والأدلة. والطبري يلقب بأنه إمام المفسرين وشيخ المفسرين، ومع هذا المسألة رجع لقول الإمام أحمد، فهذا الذي عليه أهل العلم. وهناك المجتهد المطلق الذي لا تشكل عليه مسألة، قال العلماء في تعريف العالم الراسخ، قالوا إنه هو الذي لا يشكل عليه شيء من أمر الدين. ونقل عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس أقفه عند كل آية أسأله عن تفسيرها، فما ذكر أنه استشكل شيئا أو أنه لم يفسر القرآن. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أعرف الناس بالتفسير هم تلاميذ ابن عباس ومنهم مجاهد، وهم أهل مكة لأنه كان في مكة، فهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم أنهم عرفوا تفسير القرآن، وهم العلماء الراسخون الذين بلغوا هذه الرتبة العالية في العلم. ومن بعدهم من أهل العلم منهم من يكون من العلماء الراسخين، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله فإنه من العلماء الراسخين، ومن عرف الشبهة التي وقعت في عصره والفتن التي استشكلها كثير من الناس عرف منزلة هذا الرجل، فتصدى لهذه الفتنة وتكلم في مسألة اللفظ وفي مسألة الوقف وفي مسائل كثيرة، وأصبح إماما لأهل السنة فيما قرره في هذه المسائل. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهل يكون التقليد مذموما، ومتى يكون ممدوحا؟ التقليد يكون مذموما إذا قلد العالم غيره مع علمه بالدليل ومع فهمه للدليل، فيترك الحق ويقول أنا مقلد لفلان أقول بقوله، هذا لا يجوز. ولهذا قال بعض العلماء التقليد كالتيمم لا يلجأ إليه إلا عند فقد الماء، والتقليد لا يلجأ إليه إلا عند فقد العلم، فهذا هو التقليد المذموم. وأما التقليد الممدوح هو الذي أرشد الله إليه في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أسئلة كثيرة عن الذبح بارك الله فيكم. السائل يقول ما حكم من أراد أن يبني بيتا ثم ذبح شاة لشكر نعمة الله عليه لأجل هذا البناء، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس بهذا، يعني هذا الذبح من أجل الشكر، إذا بنى بيتا أو حصلت له نعمة متجددة فذبح ذبيحة ليطعم الفقراء أو ليطعم الجيران ودعاهم في بيته أو في مزرعته أو قسم اللحم عليهم متصدقا على المسلمين يشكر الله على هذه النعمة فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا سائل يسأل يقول إذا ذبح المسلم وقصد بذبحه رفع البلاء أو رفع الحسد أو رفع العين، هل هذا مشروع؟ هذا فيه تفصيل. بعض الناس يرشد إذا ما أصيب بمس أن يذبح ذبيحة، لكن لأي شيء يذبح الذبيحة؟ إذا كان يذبحها للجن أو لذلك الذي تلبس بالمريض فإن هذا شرك أكبر. وأما إذا ابتلي بمرض أو بمس والبلاء يدفع بالصدقة وبطاعة الله فذبح ذبيحة لله تبارك وتعالى يذكر عليه اسم الله ينوي بذلك التقرب إلى الله ويدعو الله أن يشفي مريضه، فهذا لا بأس به. ومن أعظم ما ترتفع به الأمراض الصدقات وأعمال البر، وحديث داووا مرضاكم بالصدقة، هذا حديث لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى دلت على هذا المعنى عموم الأدلة أن الصدقة لها أثر عظيم في رفع البلاء وفي تفريج الكرب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول عندنا في بلادنا يذبحون كل يوم خميس من آخر رمضان، يقولون هذه كما يسميها رحمتات، ما حكمها؟ هذه بدعة. إذا كان يخص يوم من الأيام في رمضان أو في غيره مثل ما ذكر في آخر خميس من رمضان يذبحون ذبيحة، فهذه بدعة، لأن هذا تخصيص العبادة بيوم لم تخص به، وجعلوا هذا اليوم من آخر رمضان كيوم الأضحى الذي يشرع الذبح فيه. ولهذا قال العلماء إن البدعة تضاهى بها الشرعية، فالله شرع يوما في السنة تذبح فيه الأضاحي تقربا لله، فهؤلاء جعلوا يوما آخر في آخر خميس من رمضان بمثابة يوم النحر، يأخذون الذبائح ويذبحونها تقربا لله، هذا يدخل في البدعة الإضافية. والبدعة الإضافية هو أن تخص العبادة بوقت أو بحال أو مكان لم يرد الشرع به، فالعبادة المطلقة لا تخصص وإنما تكون مطلقة، يتصدق في رمضان وفي غير رمضان في أول الشهر في آخره لا بأس، لكن لا يتعمد يوما معينا يذبح فيه معتقدا أنه أفضل من غيره. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول ما الفرق بين من يقول فلان خرج من الملة وفلان ليس على منهج السلف الصالح؟ هناك فرق كبير بين الأمرين، فالذي خرج من الملة هو الكافر الذي خرج من الدين. وأما عندما يقال فلان ليس على منهج السلف الصالح فإن هذا دليل البدعة وأنه مخالف لمنهج السلف. من الذين خالفوا لمنهج السلف؟ الخوارج. والخوارج سئل علي رضي الله عنه عنهم هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا. قيل لهم هل هم منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء ذكر وعبادة. قيل فما هم؟ قال قوم لبس عليهم الشيطان عدل فيهم رضي الله عنه مع أنهم يكفرونه لكن ما كفرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والصحابة مجمعون على عدم تكفير الخوارج لأن موقف علي رضي الله عنه منهم كان بمرأة وفي شهرة عظيمة في من بقي من الصحابة فوافقوه على ذلك. وكذلك الفرق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه فرق المسلمين ليست فرق كافرة. ولهذا بعض السلف لما سئل عن الجهمية لم يعدهم من هؤلاء قال إنما سألتموني عن فرق المسلمين. هذه الفرق التي خالفت الجماعة وهي 72 فرقة كلها مخالفة لمنهج السلف كلها مخالفة لمنهج الصحابة لكن هل هم كفار؟ ليسوا من الكفار. فإذا يفرق بين أن يقال الرجل مبتدع الرجل خرج من السنة خالف منهج السلف فهذا يكون مبتدعا لكن إن قيل خرج من الملة خرج من الدين فهذا هو الكافر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول أحسن الله إليكم هل ثبت أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال لمن سأله عن جواب عن أين الله قال أن يجاب أن الله كان ولا مكان؟ أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن جواب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى عندما سئل أين الله فقال أن الله كان ولا مكان، كان قبل أن يخلق الخلق كان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء وهو خالق كل شيء. أولا ثبوت هذه الإجابة عن أبي حنيفة أنا لا أعلم هل تثبت أم لا، لكن المعروف عن الإمام أبي حنيفة أنه موافق لأئمة السلف في سائر مسائل الاعتقاد إلا في مسألة الإرجاء، قال بقول المرجئة في باب الإيمان، وأما بقية المسائل فلا يعرف له خلاف. وهذا ظاهره إنكار السؤال عن الله بأين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل الجارية قال أين الله، وهذا مما ينكره أهل البدع يقولون لا يسأل عن الله بالأين أي لا يقال أين الله، لأنهم يقولون الذي يسأل عنه بالأين يلزم أن يكون له مكان، والله منزه عن المكان، يعملون عقولهم في صفات الله، فهذا التكلف ما كان السلف يتكلمون فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة، ما قال مجسمة، مؤمنة. وأهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل لما فرغ من خلقه كما جاء في الحديث استوى على عرشه، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، فاستواءه على عرشه بعد خلقه للسماوات والأرض وخلقه للعرش، والعرش خلق قبل ذلك. ولا يقول أهل السنة ما يقوله أهل البدع أن الله عز وجل لا يقوم به تقوم به أفعال متعلقة بمشيئته، كما يقول ذلك الأشاعرة، يقولون أفعاله قديمة صفاته قديمة وهو منزه عن الحوادث، فيثبتون أن الله استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا عند خلقه للسماوات والأرض. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الله عند خلقه للسماوات والأرض لم يكن مستويا، ثم استوى بعد ذلك على ما يليق بجلاله. وأما قبل ذلك، قبل خلق السماوات والأرض، أي قبل أن يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، يقول فليس هناك ما يدل على نفي الاستواء أو إثباته، فلا يتكلم فيه بشيء. نعم. أحسن الله إليكم. عبارة كان الله ولا مكان، هذه يقولها من ينكر علو الله، يقولون كان الله ولا مكان، يعني أنه يقولون ما زال على ما كان، كان الله ولا مكان وهو وما زال على ما كان، يريدون بذلك إنكار استواء الله على العرش، لأن العرش مكان، ويقولون أن الله لا يتجدد عليه فعل، والله عز وجل أخبر أنه هو الذي استوى على العرش، جاء في الحديث لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: والخير كله في يديك والشر ليس إليك؟ نعم، هذا ظاهر أن الخير بيد الله، فكل ما في الناس من خير وفضل فهو بتوفيق الله وبيد الله. جاء في الحديث: يد الله ملأى، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. قوله والشر ليس إليك، قال شيخ الإسلام: الشر هنا الشر المحض، الشر المحض ليس إليك، لأن الشر المحض لا يخلقه الله. وقيل إن قوله والشر ليس إليك أن الشر لا يضاف إلى الله، وإنما يضاف إلى المخلوق، أو يضاف إلى عموم المخلوقات، أو يضاف إلى ما لم يسمى فاعله، ولا يضاف إلى الله عز وجل، لأن الله يخلق الخير المحض ويخلق الخير الجزئي الذي هو باعتبار خير وباعتبار شر، فلا ينتزع من هذا الخير الجزئي جانب الشر ويقال الشر لله، وإنما خلق الله إنما يخلق الخير المحض أو الخير الجزئي، والشر المحض لا يخلقه الله. قال شيخ الإسلام: وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. أحسن الله إليكم بارك فيكم. سأل يقول: ما معنى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الذي تكرهونه في الجماعة خير من الذي تحبونه في الفرقة؟ نعم، هذه موعظة عظيمة من الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: إن الذي تكرهونه في الجماعة أحب من الذي تحبونه في الفرقة، يعني عندما تكون جماعة وفيه أمور يكرهها بعض الناس، من وجود بعض الاستئثار، من وجود أحيانا بعض الظلم الذي يقع بعض الناس على بعض الناس، هذا يكرهه بعض الناس، لكن هذا كله خير وأحب إلى الناس مما يحبونه في الفرقة، لأنه إذا وجدت الفرقة وجدت الفتن، وتعطلت المصالح، وتعطلت المساجد، وتعطلت سائر الأحوال. قد يحصل لبعض من خرج عن الجماعة ما يريد في الفرقة من الأموال وما يريد من الجاه والمنصب، لكنه ليس خير له، فالجماعة خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فديننا ومصالح دنيانا منوطة بالجماعة، والخلاف شر والفتنة شر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وهذا دليل على أهمية الجماعة، وعلى خطورة من يخرج عن الجماعة أو يحاول شق عصا جماعة المسلمين. صلى الله عليكم. امرأة عليها إطعام من رمضان وتأتيها قريبتها تفطر وتتغدى وما شابه ذلك وهي مسكينة، فهل تنوي بذلك الإطعام عن رمضان؟ أولا قبل الإجابة على السؤال، ما معنى الإطعام عن رمضان؟ هل تقصد أنها عليها بعض الأيام ولا تستطيع أن تقضيها فتنتقل من القضاء إلى الإطعام؟ هذا صحيح. وإذا كان يظن أن كل من أفطر من رمضان له أن يفطر المساكين أو أن يطعمهم ويجزي، هذا غير صحيح. فالمشروع عليها القضاء، فإذا كان مرضها مرضا دائما لا يرجى برؤه فنعم تطعم عن كل يوم مسكينا. وهذه المرأة إن كانت من المساكين وأطعمتها في كل يوم وجبة، يعني تكفيها في غداء أو عشاء بحيث يكفيها هذا الطعام ونوت به الإطعام، فإنه يجزي إن شاء الله. أحسن الله إليكم بارك فيكم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أغير نيتي بعد دخولي في الصلاة النافلة؟ هذا فيه تفصيل، تغيرها للأدنى لا للأعلى. فمن دخل في نافلة يجوز أن يغيرها إلى الأدنى منها ولا يغيرها إلى الأعلى، مثل أن ينوي بها فريضة. مثال ذلك: من نوى راتبة الظهر ثم لما دخل فيها أراد أن يصلي ركعتين من التنفل العام، فنوى بذلك أن يتنفل تنفلا عاما، يجوز له أن يصرف نيته من الراتبة إلى النافلة وليس العكس، لأن الراتبة آكد. فلو نوى أن يتنفل ثم لما دخل في الصلاة قال أريدها راتبة، فهذا على الصحيح أنه لا يصح. وبعض العلماء يوسعون في النافلة، وأما الفريضة الانتقال من النافلة إلى الفريضة فهذا لا يجوز، وأما الانتقال من الفريضة إلى النافلة فهذا جائز، أن يدخل في فريضة ثم إذا نابه شيء مثل أن توجد جماعة لمن فاتته الجماعة فيقضيها نافلة ويدخل في الجماعة، فهذا جائز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي جار نصراني، هل يجوز أن أهنئه في عرسه؟ أحسن إليه ابتغاء تألفه على الإسلام، ولكن التهنئة له لا أن تدعو له بالمغفرة والرحمة، وإنما بأمر يكون من باب المجاملة له من غير أن يصحب ذلك الدعاء للكافر بمغفرة أو رحمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من لم تبلغه الدعوة في الآخرة؟ من لم تبلغه الدعوة ويعلم الله أنه لم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن، إذا لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم يمتحن يوم القيامة، فإن وفق للإجابة نجا وإن لم يوفق هلك. أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل القبر يأكل أجسادنا؟ الناس يتفاوتون في القبر، فالأنبياء والرسل حرم الله أجسادهم على الأرض، والمجاهدون يحفظون بحسب جهادهم وإخلاصهم، والصالحون يحفظون بحسب إخلاصهم، ومن الناس من تأكل الأرض جسدهم.